نقطة ضوء، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد نحاول أن نلقي عليه الضوء. ومفهوم اليوم يدور حول الحرابة، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول الحرابة. معنا الآن الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. في البداية، ما المقصود بالحرابة؟ الحرابة مشتقة من الحرب، يعني فيها معنى الحرب وإن لم تكن معلنة. وهي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن جماعة من الناس مستقوين بالسلاح وبالعدد يقطعون طريق المسلمين ويسلبون أموالهم أو يقتلونهم ويسلبون أموالهم أو يروعونهم ويخوفونهم ليفرضوا إتاوة على المارين من هذا الطريق، أو يعني يسرقوا الأموال فقط بدون الأمور الأخرى. هذا العمل الذميم في الإسلام سماه القرآن الكريم حرابة. وحرابة لمين؟ حرابة لله ولرسوله، لأن ربنا حرم هذا العمل والرسول عليه الصلاة والسلام حرم هذا العمل. فاللي يعمله ويرتكبه يبقى بيحارب مين؟ بيحارب الله والرسول. ونزلت في ذلك آية في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نتوقف مع هذه الآية الكريمة. نجد أولا الاسم مأخوذ من الآية، يحاربون الله ورسوله، ما قالش يحاربون الناس، لأن حرب الناس حرب لله ورسوله. نعم، اللي هم جاءونا بالإسلام وبالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة. إضافة إلى ذلك، ويسعون في الأرض فسادا. أعمال البلطجة هي من الحرابة، لأن فيها قطع طريق، فيها تعطيل مصالح المسلمين، فيها عدوان على الأشخاص، فيها عدوان على الأموال، فيها ترويع، فيها كل المعاني اللي موجودة في الآية الكريمة. يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ومن ضمن السعي بالفساد مش بس قطع الطريق، لا، وتدمير المنشآت وتخريب المؤسسات وإتلاف الأموال والعدوان على الأبرياء وقتل وإراقة الدماء. ما كل ده يعتبر إيه؟ حرب لله ورسوله وسعي في الأرض بالفساد. الدكتور نبيل غنايم، ما جزاء الحرابة في الدنيا والآخرة؟ ربنا بيّن بقى جزاءهم، الحد الذي يقام على هؤلاء. الحد الشرعي ايه؟ 4 درجات. الامام مخير في الأربع درجات حسب نوع العدوان الذي ارتكبه هؤلاء المجرمون المفسدون في الأرض. أول حاجة قتلوا الشخص وخدوا عربيته أو خدوا أمواله، ده يبقى جزاؤه إيه؟ يقتل ويصلب وهكذا. واللي قتل بس وما خدش المال ده يقتل بس، لأن المال موجود هيروح لأصحابه. طيب، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بمعنى هنقطع إيده اليمين مع رجله الشمال مرة في أول إفساد في الأرض، وبعدين تاني مرة لو ما ارتدعش هنقطع رجله اليمين مع إيده الشمال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. رابع حاجة النفي يعني الحبس، يبقى ده ينفى من الأرض. أنه أرض؟ الأرض اللي كان واقف فيها، اللي كان بيفسد فيها، اللي خوف الناس فيها، ده ترويع، فده جزاؤه أو ينفى من الأرض. وبعدين مش بس كده، ذلك لهم خزي في الدنيا، كل الناس هيعرفوا دول اتعمل فيهم كده ليه، خزي في الدنيا. ولسه بقى جزاؤهم عند الله، لأنهم ما ماتوش على التوبة، ما تابوش، ده اتمسكوا وهم متلبسين كويس. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم، وهل يمكن أن يسقط حد الحرابة بالتوبة؟ التوبة لها شروط. نعم، يسقط حد الحرابة بالتوبة، كما قالت الآية الكريمة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. مش بعد ما الحكومة مسكته يقول طب أنا توبت وحرمت، ما ينفعش. ها؟ ده لازم يتوب من نفسه، عمل العملة دي محدش مسكه وروح وقال أنا توبت وندم على ما فعل. طيب من شروط التوبة إيه؟ أربع حاجات، ومن ضمن هذه الحاجات الأربعة إنك ترجع الحق لصاحبه. واحد، تترك المعصية، الإقلاع عن المعصية التي كان يرتكبها. اثنين، الندم على فعلها. ثلاثة، معاهدة الله عز وجل ألا يعود إليها مرة أخرى. يبقى دي ثلاث حاجات. الرابعة، رد الحقوق إلى أصحابها. ما فيش توبة بقى من غير ما ترجع الحقوق لأصحابها، وهكذا. يبقى دي شروط التوبة. ولذلك ربنا قال إيه؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت أو العقاب قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور نبيل غنايم أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.